سائل يسأل عن صحة حديث ما ملأ ابن آدم طعام وعاء شرا من بطنه، فعندما قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، هل الحديث ثابت؟ أراه ضعيفا مع شهرته. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أراه ضعيفا مع شهرته. وقد ثبت من عدة وجوه في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا حتى شبعوا، والله أعلم. ولكن هذا لا يعني الأكل الزائد الذي يضر بالمعدة أيضا، فإن الله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والله أعلم.